الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما نقول ونسمع، وأن يجعلنا هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين، نسير على هدي سيد المرسلين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. نستكمل أخوان الكرام ما بدأناه من التعليق على تفسير سورة القلم من خلال التفسير الميسر، وذكرنا أن هذه السورة المكية بدأها الله سبحانه وتعالى بإثبات دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها نفي الجنون عنه عليه الصلاة والسلام، وأنه تمثل بأخلاق عالية عظيمة جدا، وذكر كذلك المقابلين للنبي صلى الله عليه وسلم المعادين له، فذكر أوصافهم القبيحة والسيئة. لذلك سيأتي معنا هنا في هذه الآيات إن شاء الله استفهام من الله عز وجل: أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ فلا يتساوى صاحب الخلق العظيم مع صاحب الخلق السيء، ولا تساوى المسلم مع الكافر. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى قصة أصحاب الجنة وما حل بهم، تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم وتهديدا لكفار قريش أن يحل بهم من سلب النعم ما حل بهؤلاء. ثم ذكر سبحانه وتعالى حال المتقين: إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم. والتقوى إخوان الكرام هو عمل قلبي عظيم يدفعك لفعل الواجبات وترك المحرمات، لذلك قالوا فيها قال التقوى قال خل الذنوب صغيرها وكبيرها، ذاك التقى، واعمل كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة، لا تحقرن صغيرة، إن الجبال من الحصى. فالمتقي في سيره إلى الله عز وجل يكون كسائر في أرض فيها شوك، وهذا الشوك في طريقك إلى الله عز وجل هو الشبهات والشهوات. فالذي يسير في الأرض المحسوسة والتي فيها شوك ماذا يفعل؟ يحذر هذا الشوك ويحذر الوقوع فيه. فكذلك الذي يسير إلى الله سبحانه وتعالى يحذر الوقوع في الشبهات والشهوات. فإذا أخطأ ووقع هذا الذي يسير على الأرض المحسوسة وقع على الشوك، ماذا يفعل؟ يتألم وينزع هذا الشوك مباشرة. وكذلك المؤمن التقي إذا كان في سيره إلى الله عز وجل وأخطأ ووقع في ذنب من الذنوب مباشرة يتألم وينزع هذا الذنب بالتوبة والاستغفار. إذن التقوى تجمع فعل ما أمر الله به وترك ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه. فإذا وقعت في الذنب ترجع وتتوب مباشرة إلى الله عز وجل. والتوبة النصوح قد ذكرناها في آيات سابقة، قلنا التوبة النصوح التي تجمع الإقلاع عن جميع الذنوب مع الندم على هذه الذنوب مع العزم على عدم العودة إلى هذه الذنوب. وبهذا يدخل الإنسان في عباد الله المتقين الذين قال سبحانه وتعالى في جزائهم وأوصافهم قال: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. هذه الجنة أعدت لمن؟ أعدت للمتقين. طيب ما هي أوصافهم؟ قال الله عز وجل: الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فالآن هنا انتهى الله عز وجل من ذكر أوصاف الكمالات لهم. طيب ما حالهم إذا حصل منهم النقص والتقصير؟ والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، أي يعلمون أنه ذنب وخطأ، أولئك جزاؤهم ماذا؟ مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. وهنا يقول الله سبحانه وتعالى: إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم. فهذا جزاؤهم في الآخرة. وفي الدنيا من أبرز الآثار العظيمة للتقوى والتي الجميع يرجوها حصول الفرج وحصول الرزق. فالذي بيده مقاليد الأمور سبحانه وتعالى أوضح لنا أن المتقين سيكون لهم الفرج من عنده والرزق من عنده، ومن يتق الله يجعل له إيش؟ مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فهذه الآثار العظيمة للتقوى في الدنيا والآخرة تجعل الإنسان العاقل يحرص على معرفتها ويحرص على تلمس هذه التقوى والعمل بهذه التقوى. نسأل الله عز وجل نجعلني وإياكم من المتقين. إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم، جنات النعيم هنا أضيفت الجنات إلى النعيم، فيه دلالة على ماذا؟ على دوام نعيم هؤلاء المتقين، وأن نعيم هذه الجنة لا ينفد ولا يتغير عليهم. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم؟ كيف تحكمون؟ قال في الميسر: أفنجعل الخاضعين لله بالطاعة كالكافرين؟ ما لكم؟ كيف حكمتم هذا الحكم الجائر فساويتم بينهم في الثواب؟ فهنا استفهام إنكاري: أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ أي أين عقولكم التي تحكمون بها؟ كيف نساوي بين المسلم والكافر ونقول أن جميعهم له الجنة والنعيم؟ لأنه جاء أن كفار قريش كانوا يقولون أنهم سيكونون في الآخرة لهم مثل مال المسلمين، فقال لهم: ما لكم؟ فهذا فيه توبيخ، سؤال إيش؟ توبيخ لهم. كيف تحكمون؟ كيف تقولون وتحكمون هذا الحكم والمسلم لا يساوي الكافر؟ وقد بين الله عز وجل أوصاف المسلمين في أول السورة، وأوصاف ماذا؟ وأوصاف الكافرين. أم لكم كتاب فيه تدرسون؟ إن لكم فيه لما تخيرون. قال في الميسر: أم لكم كتاب منزل من السماء تجدون فيه المطيع كالعاصي، فأنتم تدرسون فيه ما تقولون. إن لكم في هذا الكتاب إذن إن لكم في هذا الكتاب إذن ما تشتهون، ليس لكم ذلك. إذن أم لكم كتاب فيه تدرسون؟ إن لكم فيه لما تخيرون. هنا استفهام إيش؟ استفهام كذلك استفهام استنكاري، فيه توبيخ لهم على مقالتهم أن المسلم كالكافر وأنهم سواء في الجنة. وقالوا في تفسير هذه الآية معنيين: الأول أن هل أنزل الله عز وجل عليكم كتابا أنتم تدرسون فيه أنه سيكون لكم ما تختارونه، فأنتم ستختارون ماذا؟ تختارون الجنة، فهل جاءكم كتاب بهذا؟ والثاني: هل أنزل الله عليكم كتابا تدرسونه فتختارون منه ما تريدون؟ وفي كلا الحالين المراد به ماذا؟ توبيخ هؤلاء الكفار على هذه المقولة ومساواتهم بين المسلم والكافر. أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون، أي هل أقسمنا لكم وأعطيناكم العهود بالغة إلى يوم القيامة، أي مؤكدة إلى يوم القيامة بأن لكم مثل أجر المؤمن في الآخرة وأنكم تختارون ما تريدون من جزاء؟ سلهم أيهم بذلك زعيم أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين. قال في الميسر: سل المشركين أيها الرسول أيهم بذلك الحكم كفيل وضامن بأن يكون له ذلك، أم لهم آلهة تكفل لهم ما يقولون وتعينهم على إدراك ما طلبوا، فليأتوا بها إن كانوا صادقين في دعواهم. فهنا سلهم أيهم بذلك زعيم، كذلك هذا سؤال فيه توبيخ وتكبيت لهم، من الذي يضمن لكم هذه الدعوة التي تدعون ويكفل لكم ما تدعونه من مساواة المسلم بالكافر أو الكافر بالمسلم يوم القيامة؟ أم لهم شركاء؟ إذا لم يكن لهم ضامن، إذن هل لهم شركاء؟ فبعد أن رتب الله سبحانه وتعالى لهم ذكر لهم 6 أسئلة توبيخية استنكارية لما يقولون في زعمهم أن الله يساوي بين الكافر والمؤمن في الآخرة. قال: أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ هذا استنكار. ما لكم؟ كذلك في ماذا؟ في استنكار. كيف تحكمون؟ كذلك في استنكار. أم لكم كتاب وليس لهم أي كتاب؟ وهل ضمنتم وأخذتم العهد على هذا؟ كذلك الجواب لا. إذن يبقى ماذا؟ يحتمل أن يكون لكم ماذا؟ إله آخر، وهذا الإله وعدكم بهذا الحكم وأمر لكم، أو أن لكم آلهة أخرى تشهد لكم بهذا، فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين. وهذا فيه تعجيز لهم، لأنه لا يوجد شركاء مع الله سبحانه وتعالى. وفي هذه الآية نفي لجميع ما يمكن أن يتعلق به هؤلاء الكفار في تحقيق هذه الدعوة، فنفى الله سبحانه وتعالى أولا الدليل العقلي الذي ممكن يستندون عليه، فقال: التساوي بين الخير والشر لا يقبل، والتساوي بين المسلم والكافر لا يقبل، أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ هذا سؤال عقلي، هل تجعلون المسلم كالكافر؟ لا يقبل هذا، ما لكم؟ كيف تحكمون؟ ثم نفى عنهم الدليل النقلي: أم لكم كتاب؟ ليس لديكم كتاب. فنفى دليل العقل إذا أرادوا يستدلون به، ونفى دليل النقل إذا أرادوا أن يستدلون به. كذلك نفى أن يكون لهم وعد من الله عز وجل أم لكم أيمان. وكذلك نفى أن يكون لهم ضامن عند الله عز وجل. ثم أخيرا نفى أن يكون هناك شركاء ونصراء من معبوداتهم وأصنامهم وعدوهم وحكموا لهم بهذا. ثم قال عز وجل: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. قال في الميسر: يوم القيامة يشتد الأمر ويصعب هوله، ويأتي الله تعالى لفصل القضاء بين الخلائق، فيكشف سبحانه وتعالى عن ساقه الكريمة التي لا يشبهها شيء. قال صلى الله عليه وسلم: يكشف ربنا عن ساقه فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة، ويبقى من كان يسجد في الدنيا رياء وسمعة فيذهب ليسجد فيعود ظهره طبقا واحدا، أي لا يستطيع السجود. رواه البخاري ومسلم. يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، هنا إيضاح لموعد جزاء المتقين، وأنه سيكون في يوم لا يستوي فيه من كان يسجد لله ومن كان يسجد لغير الله. فالذي يسجد لله عز وجل سيمكنه الله عز وجل ذلك اليوم من السجود، والذي كان يسجد للأصنام فلن يتمكن من السجود في ذلك اليوم لله عز وجل. وفي هذه الآية إثبات لصفة الساقي لله سبحانه وتعالى على الوجه اللائق به عز وجل. وفي إثبات الصفات لله عز وجل لا ينقل عن الصحابة الكرام اختلاف في إثبات صفات الله تعالى على الوجه اللائق به، كصفة الوجه واليدين والساق والكلام والاستواء على العرش والنزول للسماء الدنيا وغيرها من الصفات يثبتونها لله عز وجل على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى. الأمور المهمة في تفسير هذه الآية يجب أن يفرق بين إثبات الصفة وبين تفسير الآية، لأن ثبوت الصفة شيء وتفسير الآية شيء آخر. فالصحابة يثبتون جميع الصفات، وقد تأتي بعض الآيات وينقل فيها معنى للصحابة في تفسيرها يخالف معنى إيش؟ يخالف فيما يظهر إثبات الصفة. فنعود لماذا؟ نعود للمحكم. وفي هذه الآية استدل المخالفون الذين ينفون صفات الله عز وجل بقول لابن عباس أن المقصود هنا يكشف عن الساق، أن الساق مقصود بها ماذا؟ الشدة والقربة. والصحيح ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في تفسيره. طب لماذا فسرها ابن عباس بالشدة والقربة؟ أولا نقول أن هذا التفسير أصلا لا يثبت عن ابن عباس، هذا التفسير لا يثبت عن ابن عباس، وقد جاءوا في تقريبا 4 أو 3 آيات جاءوا بها بتفاسير عن ابن عباس وجميعها لا تثبت، وتركوا ما ثبت عن ابن عباس في هذه الآيات، وهذا تتبع منهم لماذا؟ للمتشابه، فيتركون المحكم الثابت ويذهبون للمتشابه، ويتركون آيات القرآن من أول القرآن إلى آخرها في إثبات صفات الله عز وجل، ويتمسكون بهذه 3 أو 4 آيات التي نقلوا تأويلا باطلا فيها عن ابن عباس رضي الله عنه. فنقول في هذه الآية فسر ابن عباس الساق بالشدة والكربة، وفسرها غيره من الصحابة بأنها إثبات للساق على الحقيقة كما جاء في الحديث يكشف ربنا عن ساقه. طب لماذا ابن عباس إن صحت الرواية قال أنه يكشف عن الشدة والكربة؟ لأن الآية ليس فيها ماذا؟ إضافة الساق إلى الله عز وجل، أما في الحديث يكشف إيش؟ ربنا عن ساقه، فهنا واضح أنه ماذا؟ فيها إثبات الساق لله سبحانه وتعالى، ومع هذا ينكرون هذا الحديث ويؤولون، وهو حديث متفق عليه في البخاري ومسلم. فنثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم على الوجه اللائق. فهنا إذا جاءنا الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم سمعنا وأطعنا. وكشف الكربة وكشف الشدة في القرآن لا يأتي إلا بمعنى ماذا؟ بمعنى إزالة الكربة والشدة في آيات كثيرة، منها فلما كشفنا عنهم العذاب، فلما كشفنا عنه ضره، فهذه كلها فيها ماذا؟ ما معنى الكشف هنا؟ الإزالة، إزالة الشدة والكربة. طيب هنا لو قلنا أن الساق بمعنى الكربة فيكون كشف إيش؟ الشدة والكربة، فيكون المعنى على لغة العرب ماذا؟ إزالة الشدة والكربة. وسياق الآيات يدل على ماذا؟ على أن الشدة والكربة ما زالت كذلك إيش؟ ما زالت موجودة ولم تذهب هذه الشدة والكربة. فيكون التفسير الصحيح هو ما فسره نبينا صلى الله عليه وسلم من إثبات الساقي على الحقيقة. يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. وهذا الأمر لهم بالسجود قال بعضهم أنه أمر تكليفي لهم، وقال بعضهم أن الآخرة انقطع فيها التكليف، فيكون هذا من باب إيش؟ من باب التوبيخ والعذاب لهم أنه يدعوهم الله عز وجل للسجود. وفي هذه الآية دليل على ماذا؟ على أهمية الصلاة، وأن الإنسان لا بد أن يعتني بالصلاة وأن يعظم أمر الصلاة تعظيما كبيرا كما عظمها الله عز وجل، فأمر بها في السماء السابعة عندما عرج بنبينا صلى الله عليه وسلم، فمن هانت عليه الصلاة هان عليه غيرها من الأعمال. فلذلك لابد أن نعظم هذه الصلاة في أنفسنا وفي أنفس أبنائنا. ثم قال عز وجل خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون، أي أن أبصارهم منكسرة لا يرفعونها، تغشاهم ذلة شديدة من عذاب الله. وقد كانوا في الدنيا يدعون إلى الصلاة لله وعبادته وهم أصحاء قادرون عليها فلا يسجدون استكبارا، فكانوا يستكبرون عن السجود، فمنعهم الله عز وجل من السجود في الآخرة. ثم قال عز وجل فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. قال في الميسر فذرني أيها الرسول ومن يكذب بهذا القرآن فإن علي جزاؤهم والانتقام منهم، سنمدهم بالأموال والأولاد والنعم استدراجا لهم من حيث لا يشعرون أنه سبب لإهلاكهم، وأمهلهم وأطيل أعمارهم ليزدادوا إثما، إن كيدي بأهل الكفر قوي شديد. وهذا فيه تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم وتهديد للكافرين، فبعد أن بين لهم عذابه في الآخرة بين لهم قدرته سبحانه وتعالى عليهم وأنه القاهر فوق عباده. وأملي لهم إن كيدي متين، أي أمهلهم استدراجا لهم ثم أكيد بهم كيدا شديدا. أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون، أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون. أم تسألهم تسأل أيها الرسول هؤلاء المشركين أجرا دنيويا على تبليغ الرسالة فهم من غرامة ذلك مكلفون حملا ثقيلا. فهنا تكملة لما سبق من أسئلة إنكارية توبيخية لهم قطعا لجميع أعذارهم. فهل سبب رفضهم للقرآن أنك تطلبهم غرامة مالية على تبليغ الرسالة؟ والجواب كما جاء في آيات كثيرة أنه لم يسألهم صلى الله عليه وسلم أجرا، فلماذا تركوا اتباعه؟ تركوه استكبارا. أم عندهم الغيب؟ هذا سؤال آخر. بل عندهم علم الغيب فهم يكتبون عنه ما يحكمون به لأنفسهم من أنهم أفضل منزلة عند الله من أهل الإيمان به. فهل اطلعوا على اللوح المحفوظ وقرأوا فيه وعلموا الغيب أنهم سيكونون في الآخرة مثل المؤمنين أو أفضل من المؤمنين؟ وهذا لم يحصل. فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم، لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم، فاشتباه ربه فجعله من الصالحين. فاصبر أيها الرسول لما حكم به ربك وقضاه، ومن ذلك إمهالهم وتأخير نصرتك عليهم. ولا تكن كصاحب الحوت وهو يونس عليه السلام في غضبه وعدم صبره على قومه، فذهب عليه السلام يونس وترك قومه ولم يصبر وترك قومه ولم يصبر ماذا؟ ولم يصبر على دعوتهم، فركب السفينة وأصاب السفينة خلل فكادت أن تغرق، فأرادوا يعني إخراج أحد من هذه السفينة فاقترعوا فيما بينهم، فجاءت القرعة على يونس عليه السلام فألقوه من هذه السفينة فابتلعه الحوت في القصة المعروفة. إذ نادى وهو مكظوم، فهو نادى ربه في ظلمة البحر وظلمة بطن الحوت وهو مملوء غما وهو مكظوم، وكان نداءه لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم. لولا أن تداركه نعمة من ربه بتوفيقه للتوبة وقبول التوبة هذه منه لنبذ بالعراء وهو مذموم، لطرح من بطن الحوت في الأرض الفضاء المهلكة. فاشتباه ربه فجعله من الصالحين، فاشتباه ربه فاصطفاه ربه لرسالته. قال بعضهم أنه كان بعد لم يرسل، فبعد هذه الحادثة اشتباه ربه بماذا؟ اشتباه ربه بالرسالة، فجعله من الصالحين الذين صلحت نياتهم وأقوالهم وأعمالهم. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون. وإن يكاد الكفار حين سمعوا القرآن ليصيبونك أيها الرسول بالعين لبغضهم إياك لولا وقاية الله وحمايته لك، ويقولون حسب أهوائهم إنه لمجنون. وهذا فيه عود إلى بدء ما أنت بنعمة ربك، ما أنت بنعمة ربك بمجنون. فبين الله عز وجل أن من أسباب قولهم هذا القول ما هو؟ الحسد. فكانوا يحسدون النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك كانوا يقولون أنه ماذا؟ أنه مجنون صلى الله عليه وسلم، وكان يصبر على أذاهم ولا يقابلهم هذا الحسد بالحسد والحقد، بل كان يقابلهم بالعفو والصفح والدعوة بالتي هي أحسن. فالمؤمن لا بد أن يحرص على تطهير قلبه من هذه المفسدات، لأن هذه المفسدات تعمي القلب عن البصيرة، فلا تجعله يرى الحق حقا، بل قد يرى الحق باطلا. وما هو إلا ذكر للعالمين. وما هذا القرآن الذي أنزلناه إليك؟ ما هو إلا موعظة وتذكير للعالمين من الإنس والجن. فرسالة النبي صلى الله عليه وسلم عامة للإنس والجن وعامة لجميع البشرية. وبهذا نكون قد وصلنا إلى ختام درسنا لهذا اليوم المبارك، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما قلنا وسمعنا، وأن يتقبل مني ومنكم ومن والدينا ومن له حق علينا وممن يسمعنا الصيام والقيام وصالح الأعمال. ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من عباده المتقين، وأن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والرزق الواسع والذرية الصالحة المصلحة، وأن يوفقنا لقيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، وأن يوفق علمائنا وولاة أمورنا لما فيه الخير والصلاح، وأن يوفق القائمين على هذا الجامع ويجزل لهم الثواب على ما يقدمونه من خدمات جليلة مباركة. هذا والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله.